إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد واو، يقول في رسالته: أصلي العشاء في المسجد وأربع ركعات جماعة في التراويح، وأستيقظ في ثلث الليل وأصلي باقي الصلوات في المنزل، فهل آخذ نفس الثواب لصلاة القيام في المسجد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن صلاة القيام في ليالي رمضان سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من أقام صلاة الليل إيمانا بما شرعه الله وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشعرا عظمة ذلك وبركة أيام رمضان وليالي رمضان وشهر رمضان الكريم، مستشعرا يعني هذه البركات والفيضات، طالبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى غفر الله له ذنوبه. وفي واقعة السؤال: يصلي صاحبه العشاء جماعة في المسجد ثم يصلي مع الجماعة في المسجد أيضا أربع ركعات، ثم يرجع إلى المنزل لينام، ثم يستيقظ في ثلث الليل الأخير ويستكمل صلاة القيام، هذا شيء طيب، فقد جمع بين بركة المسجد وصلاة الجماعة في المسجد وبين القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، وهو الوقت الذي حث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيه، صلاة التهجد في غير رمضان، فما بالكم بالصلاة فيه في رمضان. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القيام في المسجد بعض ليال، وصلى وراءه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض الجماعة لصلاة القيام في المسجد فلم يخرج لهم، وبين لهم أن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أي المفروض، ويستوي ذلك في رمضان أم في غير رمضان. ويؤكد ذلك أيضا أن صلاة التراويح لم تجمع في المسجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه على إمام واحد، وكذلك في صدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ولما رأى عمر رضي الله عنه أن هناك من يصلي خلف إمام وهناك من يصلي منفردا، ورآهم أوزاعا متفرقين، فرأى رضي الله تعالى عنهم أن يجمع الصحابة على إمام واحد، وقد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك في الليلة التي بعدها رأى الصحابة قد يعني تموا خلف أبي رضي الله تعالى عنه، فأحسن هذا ورضي الصحابة جميعا ووافقوا عمر رضي الله تعالى عنه على ما صنع، ومن ثم فأصبحت سنة صلاة القيام في المسجد، يعني أقرها الصحابة المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نسعد بهذه الصلاة خاصة في المسجد، ثم نصلي بعضها في البيت لا بأس، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل محافظة الجيزة، يقول في رسالته: أريد معرفة الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وهل هو مقتصر على شهر رمضان دون غيره؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدف منها انقطاع العبد لله تعالى وحده، حيث يعتزل المسلم في أحد المساجد ويشتغل بكل ما يقربه إلى الله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله تعالى من التكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والتسبيح. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا الحديث بين فضل الاعتكاف وأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن وقت الاعتكاف، فيرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أي جلوس بالمسجد ولو كان قليلا إذا نوى به الاعتكاف فإنه يأخذ حكم الاعتكاف شرعا، وتتحقق به عبادة الاعتكاف وسنته. ويرى الإمام مالك وجمهور الفقهاء أن مدة الاعتكاف لا تقل عن 24 ساعة، بحيث يدخل المسجد قبل غروب الشمس ولا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس من اليوم التالي، مع صيام ذلك اليوم وقيام ليله. ويصح الاعتكاف في رمضان وفي غيره من الشهور عند الجمهور وغيرهم، إلا أنه عند الجمهور يشترط دوام صيام أيام الاعتكاف كشرط لصحته، وأن يتحقق من كمال النهار والليل بالمسجد، مثل أن يدخل قبل الفجر ويخرج من المسجد بعد صلاة الصبح من اليوم التالي. وذلك لحديث السيدة عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. أما شروط الاعتكاف فقد بينتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: السنة على المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يبشرها، ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ما عدا سنة واحدة هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.